قال رحمه الله: الآية 71 قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. هذه آية تتعلق بأحكام الرضاع وأحكام الزوجات المطلقات، فقال الله: الوالدات المطلقات يرضعن أولادهن. فالزوجة المطلقة لا ينبغي لها أن تمتنع من إرضاع الولد، ولا تقول: هو قد طلقني، يذهب يبحث عن امرأة ترضع ولده، فهذا لا يجوز. لا تضار والدة بولدها، فيحصل منها ضرر وتريد الإضرار بالزوج فتمتنع عن إرضاع الولد من أجل إلحاق الضرر بالزوج، ويذهب انظر له ضئرا ترضعه، هذا لا يليق بها. فالله سبحانه وتعالى استلطفها وقال: والوالدات، وما قال: والمطلقات يرضعن أولادهن، كل ذلك استعطافا على الولد. فعبر هنا سبحانه وتعالى بالوالدات مع أنه مطلقة، المقصود هنا المطلقة، لكن قال: والوالدات، كل ذلك من باب الاستعطاف لهذه المرأة على ولدها، فلا يحملها أنها قد طلقت تمتنع عن رضاع الولد، فإنه بحاجة إليها، ولا يحملها الطلاق أنها تريد الإضرار بالوالد بزوجها الذي طلقها، تقول: اذهب انظر لك ضئرا ترضع ولدك، هذا لا يصلح. فالله يقول: لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده ولا مولود له بولده. وأيضا هو في الجانب الآخر لا ينتزع الولد منها، تريد أن ترضع، يقول: لا، سأجعل فلانة ترضعه، أما أنت لا. وهي تريد الولد ترضعه، وهي أحن به وأشفق عليه من غيرها، ويقول: لا، سننظر غيرك، أنت خلاص ذهبتي توكلي على الله، وسننظر ضئرا ترضع الولد. وهذا من الإضرار بالوالدة، هي غير ممتنعة تريد، وهي أشفق وأحن عليه من غيرها، وهي يقول لها: سننظر ضئرا غيرك. هذا من الإضرار بالوالدة، وهذا لا يصلح. فالله أمر الوالدة المطلقة، وعبر هنا سبحانه بالوالدة استعطافا لهذه الأم أنها تقوم بهذا الأمر، ولا تقول: أنا قد طلقت، ويذهب ينظر شأنه أمره في هذا الولد، ولم يقل المطلقات من أجل هذا الاستعطاف. فأمرها أن ترضع الولد حولين كاملين لمن أراد إتمام الرضاع، فإن إتمام الرضاع بالحولين الكاملين، وهذا أنفع للولد، إلا إذا حصل تشاور منهما عن تراض وعزم على الفصال، فالله يقول: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي أن يرضعا دون الحولين، ولكن لا يكون برأي واحد منهما يستبد بالرأي، لا بد من تشاور ومن اتفاق، لأنهما يريان المصلحة أنها في الفصام، فيجتمعان ويتشاورا على هذا، يتشاورا على فصامه قبل الحولين. وإلا الأصل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا كمال الرضاعة. وإن أرادوا الفصام والفطام قبل الحولين لا يكون من جهة واحد، ما يكون من جهة الأم فقط، ولا بريدك من الحولين الولد، وهي تقول: لا، خلاص لهنا سنة تكفي، سنة ونصف تكفي، لا بد من رأي الاثنين يجتمع على هذا الأمر. فإن تفرد أحدهما بدون الحولين والآخر لا يريد إلا الحولين فلا يصلح، فلا بد من تشاور ومن اتفاق على أنه يفطم قبل الحولين، ولا يتفرد أحدهما بشيء دون الآخر، فلا بد من تشاور. فالله يقول: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. إذن لا بد من رأي الأبوين، لا بد من رأي الأبوين في الفطام قبل الحولين. فقال: والوالدات، إيش المقصود بالوالدات هنا؟ مطلقات، قول قيل هنا مطلقات، سيأتي الكلام على ذلك. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهذا خبر والمقصود به الأمر، ليرضعن أولادهن حولين كاملين، فهو خبر والمقصود به الأمر. ولذلك اختلف العلماء في إيجاب الإرضاع من جهة الأم، هل يجب عليها إرضاع ولدها أم لا؟ فجمهور أهل العلم يرون أن هذا مندوب وليس بواجب عليها الإرضاع، ولا سيما إذا وجد من يرضعه غيرها، إذا وجد من يرضعه غيرها فلا بأس، فإنه يكون مندوبا. وأما إذا لم يلتقم الطفل إلا ثديها ولا يريد غيرها فلا يجوز لها الامتناع، يحرم عليها. وهذا هو القول الصحيح، أن الأصل فيه أنه مندوب الإرضاع، إلا إذا وجد أنه مندوب، إلا إذا لم يوجد غيرها أو وجد غيرها لكن الابن لا يريد إلا ثدي الأم ولا يلتقم إلا ثدي الأم، فهنا في هذه الحالة يجب عليها إرضاعه، يجب عليها إرضاعه في هذه الحالة. ومن أهل العلم ذهب إلى الوجوب وأطلق الوجوب، والصحيح أن الإرضاع مندوب، الأصل فيه الندب، إلا إذا وجد هذه العلة، إذا وجدت هذه العلة فيرتقي إلى الوجوب، ما في مرضعة إلا هي. وكذلك أيضا وجدت مرضعة ولكن لا يلتقم الثدي، لا يلتقم الثدي ولا يريد إلا ثدي أمه، ففي هذه الحالة يجب عليه الإرضاع، والأصل فيه الندب. قالوا الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، استدل بها كما سيأتي الإمام رحمه الله على أنه لا بأس أن تزيد على الحولين، لأن الله يقول لمن أراد أن يتم الرضاعة، وأن الزيادة على الحولين اليسيرة معتمدة في التحريم، معتمدة في التحريم، لأن الله يقول لمن أراد أن يتم الرضاعة حولين، فإذا أراد أن يزيد يزيد ما في مانع، لأن الله سبحانه وتعالى أحال على الإرادة. وأيضا فيها إشارة أنه لا بأس أن ترضعه أو أن ترضعه دون الحولين، أن ترضعه دون الحولين. وعلى المولود له وهو الوالد رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فهذه المطلقة التي طلقتها فإنها في حال الإرضاع يجب عليك الكسوة وكذلك الرزق، يجب عليك الكسوة وكذلك الرزق، لأن تشجع إذا أعطيتها شيئا، أعطيتها أجرة وأعطيتها رزق أيضا كذلك وأعطيتها كسوة، تتشجع على الإرضاع والإحسان إلى الولد. لكن لو حصل الجفاء منك ربما تكسل وربما لا تقوم بالواجب تجاه الولد، فالله سبحانه وتعالى يقول على الوالد له، على المولود له وهو الوالد الرزق والكسوة بالمعروف. ومنهم من قال هذا مما يدل على أن المقصود بقوله والوالدات المقصود بهن غير المطلقات، لأنها هي التي تلزم على زوجها النفقة أو تلزم زوجها النفقة، وأما المطلقة ما تلزمه النفقة يعني قص الرزق والكسوة، وإنما الأجرة تلزمه الأجرة فقط، أجرة الإرضاع. فلذلك قالوا والوالدات المقصود بهن هنا أي غير المطلقات، غير المطلقات، الوالدات غير المطلقات. ومن أهل العلم من قال المقصود بالوالدات هنا أي المطلقات، لو لم يكن المطلقات لما قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، لأن هذا شيء معروف، لأن هذا شيء معروف أن غير المطلقة يجب عليه الرزق ويجب عليه الكسوة غير المطلقة. لكن أشار الله سبحانه وتعالى بأن الوالدات أي المطلقات هؤلاء وجوبا عليك الرزق ووجوبا عليك الكسوة، أنك ترزقها أو أنك ترزقها وتكسوها أيضا، فهذا مما يدل قالوا على أن المقصود بالوالدات هنا أي المطلقات، لو كانت غير المطلقات فلا داعي لقول رزقهن وكسوتهن، لأن هذا لازم لها، لازم ما دام تحتك يجب عليك الرزق ويجب عليك الكسوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما حق زوج أحدنا قال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، هذا معلوم. لكن الله نص على هذا لأن هذه والدة مطلقة، فإذا كانت مرضع فعليك الكسوة أيضا وعليك الرزق والأجرة، عليك الكسوة وعليك الأجرة أيضا كذلك تدفعها لها ما دامت ترضع ولدك، وإن كانت مطلقة يلزمك هذه الأشياء الرزق والكسوة. وأما إذا كانت غير والدة له فالأجرة تكفي. هذان قولان، والصحيح أن الوالدات يشمل المطلقات والأمهات غير المطلقات، هذا هو الأقرب، والوالدات سواء كن مطلقات أو غير مطلقات يجب على الرجل أن يكسوها وأن يرزقها سواء كانت مطلقة أو غير مطلقة، فالآية عامة، والوالدات مطلقات وغير مطلقات يجب الرزق ما دامت هي ترضع، وإن كانت مطلقة يجب، وإذا لم تكن مطلقة فهذا باب أولى الرزق والكسوة. هذا هو الصحيح في الآية، الآية عامة، وإن كانت الآية في سياق الطلاق كما تعلمون، لكن الآية عامة، والدات جميع الوالدات مطلقة وغير مطلقة يجب على الزوج الرزق والكسوة. وهذا أحاله الله إلى المعروف، قال رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. فالذي هو عنده سعة في الرزق يعطي أكثر، والذي هو دون ذلك فبالمعروف، ما يسره الله يعطيه لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله. فنعم، فهذا من الإحالة إلى المعروف، أن الوالد إن كان ذا سعة فينفق من سعته، وإن كان قليل اليد ينفق بحسب طاقته. قال الله لا تكلف نفس إلا وسعها، فلا يجعل الغني مثل الفقير في النفقة، لا يجعل الغني المطلق هذا مثل الفقير المطلق، لا، كل واحد بحسب طاقته، بحسب طاقته، هذا سيدفع 50 وهذا ربما يستطيع إلا على 20، على 20,000 يلزم بـ20، يلزم بـ20، وذاك يلزم بـ50، لكن يلزم بأكثر من ذلك، ينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. وهذا ما أحال الله فيه إلى المعروف، بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها، فلا يجوز الوالدة أن تضر بالولد فتمتنع من إرضاعه وهي تستطيع على إرضاعه فتمتنع، وما عندها علة في الامتناع، كل ذلك من أجل الوالد، ليش يطلقها فتمتنع، ليش طلقني فلان، يلا اذهب أحط لك واحد يعني يرضع، هذا لا يجوز، الله نهى عنه. ولا تضر والدة بولدها ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما ذنب الطفل هذا المسكين، ما ذنبه؟ لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، وأيضا هو في الجانب الآخر منهي عن هذا، فلا تحصل منه مضارا للوالدة، الوالدة ترغب في الإرضاع وهو يقول لا ما نريدك، نريد ضئرا غيرك، هذا أيضا هو منهي عنه، حرام عليه. وعلى الوارث مثل ذلك، الوارث الذي هو والد الوالد هذا إن توفي، والد الصبي إن توفي فوارثه من بعده يلزمه ما يلزم الوالد المباشر، يلزمه ما يلزم الوالد المباشر هذا، وعلى الوارث مثل ذلك. ثم قال فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي إذا أرادا الإرضاع دون الحولين يكون بتشاور منهما وباجتماع على رأي واحد منهما، فإنه في هذه الحالة لا بأس أن يرضع الطفل دون الحولين، فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أي تطلبوا مرضعات لأولادكم غير الأمهات، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، ما عليكم جناح ولا عليكم إثم، المرأة هذه عندها علة مسكينة ما تستطيع أن ترضع الولد، ينظر مرضعة أخرى، فلا جناح عليه أن ينظر مرضعة أخرى، لكن بهذا القيد، إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، إذا سلمتم هذه المرضعة الجديدة ما أتيتم بالمعروف، فتكون هذه الضئر التي ستقوم بالرضاعة بدل الأم تعطاه بالمعروف. ومنهم من قال إذا سلمتم الأم إذا كانت رضعت 5 أشهر 6 أشهر أعطوها حقها، لا تقول خلاص أنت قد عجزتي عن الرضاعة إذن ما لك حق الخمس الأشهر، لا، إذا سلمتم أردتم تنقلوا الرضاعة عن الأم لأنها عجزت أو لمرض من الأمراض ألم بها، فإذا أردتم أن تنقلوا الرضاعة فلا بد من هذا، سلموا أولا الوالدة المتقدمة التي رضعت 5 أشهر 6 أشهر سلموا لها حقها بالمعروف. ومنهم من قال الجديدة الضئر سلموا لها، لا بد من هذا، أنكم إذا أردتم استبدال وإذا أردتم استرضاع غير الأم للولد أردتم ضئرا فسلموا لهذا الضير بالمعروف، هذان قولان. فمنهم من قال أي سلموا الأم التي بدأت بالرضاعة 3 أشهر 5 أشهر سلموا لها مالها ولا تقول ما لك شيء، هذا خطأ. ومنهم من قال إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف أي للجديدة هذه تتعاقدوا معها على أجرة معينة وتسلموا هذه الأجرة بالمعروف، كله صواب هذا وهذا. هذا مجمل هذه الآية وهي تتعلق بالوالدات المطلقات على قول، ومنهم من قال تتعلق بالوالدات غير المطلقات، ومنهم من قال هي عامة في المطلقات وغير المطلقات، هذا حكمهن عند الإرضاع، هذا بعض أحكام الإرضاع للوالدات سواء كانت مطلقة أو غير مطلقة، هذه الأحكام تلزمها، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فهذه آية جميلة وعظيمة اشتملت على بعض أحكام الإرضاع، أحكام الرضاعة. قال رحمه الله: هذه الآية عضلة، يقال عضل به الأمر، اشتد، هذه الآية شديدة عليه، فيها بعض الأحكام مختلف فيها إلى آخر ذلك، فهذه الآية شديدة، فلذلك يقول كما سيأتي: ولا يتخلص منها أو يتخلص منها إلا بجريعة الذقن، فهي شديدة. ويقال امرأة ذات عضلة، امرأة ذات عضلة أي ذات مصيبة وداهية نزلت بها، مصيبة وداهية نزلت بها، كما ذكر ابن مالك بكاء ذات عضلة أي ذات مصيبة وداهية ألمت بها. وهذه الآية عظيمة جدا علي، يقول الإمام: وذات عضلة، هذه الآية أي أمرها شديد علي، فلها تعلقات بأحكام مختلف فيها إلى آخر ذلك، فلا يتخلص منها إلا بجريعة الذقن. قال رحمه الله: هذه الآية عضلة. ما معنى عضلة؟ نعم أحسنت، شديدة. يقال عضل به الأمر أي اشتد، والعضلة هذا عضلة بضم العين، والعضلة العضلة الفتح، العضلة كما ذكر ابن مالك رحمه الله الداهية والمصيبة، الداهية والمصيبة بكاء ذات عضلة، وهنا المقصود بها هي أن هذه الآية اشتد أمرها علي، اشتد أمرها علي، فيها مسائل مختلف فيها لأخذنا، لكن عضلة بالفتح. لا ما هي هذه؟ أسامة كيف؟ ما سمعت ما تقول. المنع، كيف المنع يعني؟ لا، امرأة عضلة، العضلة التي عضلها زوجها، عضلة أي المرأة التي عضلها زوجها يقال لها عضلة، عضلها لا طلقها ولا أمسكها، فهي عضلة مسكينة عضلها الزوج، فبالفتح المرأة التي عضلها زوجها، وبالضم هي الشيء الشديد، هو الشيء الشديد، ويطلق أيضا على المصيبة والداهية بكاء ذات عضلة أي ذات مصيبة نزلت بها وداهية نزلت بها. قال: هذه الآية عضلة ولا يتخلص منها إلا بجريعة الذقن، وهذا مثل من الأمثال، يقال أفلت بجريعة الذقن أي أنه تخلص وكاد أن يموت، وكاد أن يهلك، تخلص من شيء وكاد أن يهلك به، فهذا يقال لمن أوشك على الموت ودنا منه الموت، يقال أفلت بجريعة الذقن أي كاد أن يهلك، كاد أن يهلك وقد تجرع الشيء وغص به لولا أن الله سلمه، يقال أفلت بجريعة الذقن، وهو مثل لمن ألم به شيء وكاد أن يهلك به، كاد أن يهلك به ثم خلصه الله ونجاه الله. وهذا يقول الإمام هنا: ولا يتخلص منها إلا بجريعة الذقن، صعب التخلص منها، ولا يكاد شخص يخرج منها، لا يكاد يخرج منها. فهذا مثل يضرب لرجل ينجو من الهلكة بعد الإشفاء عليها، هذا مثل يضرب لرجل ينجو من الهلكة بعد الإشفاء عليها، كاد أن يقع في الهلكة، يقال تخلص بجريعة الذقن، أفلت منها بجريعة الذقن، والذقن معروف. قال: هذه الآية عضلة ولا يتخلص منها إلا بجريعة الذقن مع الغصص، والغصص يقال غص بالماء أو الطعام، وقف في حلقه شيء من الماء أو الطعام فمنعه التنفس، وهذا معلوم عند الناس، غص باللقمة الفلانية، غص بالماء، كاد يموت أيضا، فغص بالماء أو الطعام، وقف في حلقه شيء من الماء أو الطعام فمنعه التنفس، كاد يموت أيضا مع الغصص، إلا بجريعة الذقن مع الغصص شد عليه في الخروج من مثل بعض الأمور التي فيها خلاف في هذه المسائل التي ذكرت. نعيد العبارة: قال هذه الآية عضلة ولا يتخلص منها إلا بجريعة الذقن مع الغصص بها برهة من الدهر. حصل له غصص بها برهة من الدهر، يلا يتخلص بعد ذلك بعد الغصص. بها برهة من الدهر فالإمام بليغ وعنده إلمام بالأمثلة، إلمام باللغة، إلمام بأشياء كثيرة، مسائل فقهية والعلمية، فهو بحر هذا الرجل. وفيها 15 مسألة، هذه الآية فيها 15 مسألة. المسألة الأولى، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أقل الحمل 6 أشهر، لأن الله تعالى قال: وحمله وفصاله 30 شهرا. وسيأتي بيان وجه الاستدلال من هذه الآية على أن أقل الحمل 6 أشهر. قال: لأن الله تعالى قال: وحمله وفصاله 30 شهرا. ثم قال تعالى: والوالدات، أي في الآية الأخرى، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإذا أسقطت حولين من 30 شهرا بقيت 6 أشهر. الوالدة كم ترضع؟ حولين كاملين. والله يقول في الآية هذه: وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا أسقطت حولين كاملين كم سيكون لنا أقل الحمل؟ امرأة ولدت سيكون في 6 أشهر، سترضع كم؟ حولين كاملين، كم المجموع سيكون؟ وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا أقل الحمل 6 أشهر، لأنك معك مرحلة الإرضاع كم؟ 2 سنين، ومعك مرحلة الحمل يقول الله 30 شهرا، ستكون كم؟ 6 أشهر. والله يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، حولان مع 6 أشهر 30 شهرا، فإذا أقل الحمل 6 أشهر، أقل ما تحمل المرأة وينجو الولد. وأحيانا إذا قدر الله عليه شيء، ولا أقل الحمل هو 6 أشهر، وهذا يمن عليه أحكام فقهية من حيث الزنا وإلى آخر ذلك، يمن عليه أحكام علمية وفقهية، لكن نحن نريد هذه المسألة: أقل الحمل 6 أشهر لتين الآيتين، وحمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإذا أسقطت الحولين تبقى 6 أشهر. إذن الآية الأولى تدل على أن أقل الحمل 6 أشهر. قال: فإذا أسقطت حولين من 30 شهرا بقيت منه 6 أشهر، وهي مدة الحمل. وهذا من بديع الاستنباط، البديع الشيء الغريب الذي لم يسبق إلى مثله، هذا هو البديع، هذا من بديع المسائل، البديع هو الشيء الغريب الذي لم يسبق إلى مثله، فهذا من بديع الاستنباط، من غريب الاستنباط الذي لم يسبق له، لم يسبق إلى مثله. صحيح هذا الاستنباط عظيم من هذا الأمير، أمير المؤمنين، جمع بين الآيتين فتوصل إلى أن أقل الحمل 6 أشهر، هذا من بديع الاستنباط ولا شك. فما هو البديع؟ ما؟ نعم أحسنت، الشيء الغريب الذي لم يسبق إلى مثله، فعلي أتى بشيء عظيم في الاستنباط وشيء غريب ربما لم يتبطن له غيره، فهذا بديع. قال: فإذا أسقطت حولين من 30 شهرا بقيت منه 6 أشهر، وهي مدة الحمل، وهذا من بديع الاستنباط. انتهينا من المسألة الأولى واستفدنا منها، ما هو الذي استفدنا منها عبد الله؟ أن أقل الحمل كم؟ 6 أشهر. ما هو الدليل على أن أقل الحمل 6 أشهر؟ آيتان في كتاب الله، الآية الأولى: وحمله وفصاله 30 شهرا، والآية الثانية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. أسقط الحولين، هذه الوالدة ترضع حولين كاملين، أسقطها كم سيكون أقل الحمل؟ الله يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا 6 أشهر. أحسنت، أقل الحمل 6 أشهر، تضع بعد 6 وترضع حولين كاملين، إذن 30 شهرا. قال المسألة الثانية، قد جاء الوقت، تفضل يا أبو عمر، إذا جاء الوقت يكفي الذي أخذنا خيرا كثيرا.